هذا سائل يقول: ما حكم تأخير قص الشعر بعد السعي، حيث أنني بعدما سعيت أقيمت الصلاة فصليت مع المسلمين ثم بعد ذلك ذهبت إلى قص شعري؟ لا تشترط الموالاة بين السعي والحلق والتقصير، لا تشترط هذه الموالاة، وإنما يجب عليه بعد سعيه أن يحلق أو يقصر ما دام في الحرم. لا يجوز له أن يخرج من الحرم قبل أن يقصر مشعره أو يحلقه. وعلى هذا فإذا حضرت الصلاة فيؤدي الصلاة مع المسلمين، ولو كانت بين الطواف والسعي أو في أثناء الطواف أو في أثناء السعي أو بين السعي والحلق أو التقصير. نعم، لو كان مجهدا فنام شيخ بعد السعي ولم يستطع أن يقصر، لا إشكال في ذلك، ما في إشكال. أحسن الله إليكم.